بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تقول لكني على فكرة فلما أقول المسافران يرجعان أو الضيفان يسافران. الفعل يسافر، فعل أصله إيه؟ يسافر، فزودني عليه ألف ونون، ألف ونون عشان تدل على إن السفر حصل من إيه؟ من اثنين، ولذلك نسميه ألف الاثنين. ولذلك بنقول الضيفان يسافران. يسافران فعل مضارع، ايه اللي حصل؟ زاد على الفعل المضارع ألف وإيه ونون، زاد على المضارع إيه؟ ألف ونون. لما يزيد على المضارع ألف ونون يا أوله يهي سب، خليك معايا، أوله يه بيقول الضيفان يسافران، أو كيف؟ أنتما تسافران، أنتما تسافران. يبقى الفعل المضارع اتصل به ايه؟ ألف ونون، اسمها ألف الاثنين، وأوله ايه؟ يه أو ايه؟ أو كيف؟ يبقى اثنين. يبقى المضارع اتصل به ألف اثنين، ولابد من النون اللي بعدها يسافران. يسافران وأوله إيه أو ته، أديب اثنين. طب ولما نقول الجنود يستفسلون أو الجنود يدافعون عن دينهم، يدافع الفعل يدافع، زودنا عليه إيه؟ وجنود. الواو والنون اسمه واو الجماعة ضمير، يعني ألف الاثنين بضمير، واو الجماعة ضمير، وهي الفاعل. الواو دي المضارع اللي اتصل بيه واو جماعة ونون، واو ونون يكون أوله إيه؟ يكون أوله ده، يقول يسافرون، يناضلون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون يخافون يوما. فعل مضارع واتصل به واو جماعة، أوله إيه أو أوله إيه أو كيف؟ ترهبون به عدو الله وعدوه، أو ترهبون أوله كيف أو أوله يبقى أربعة، يبقى كام؟ أربعة. الفعل المضارع اللي بعد كده تتصل به ياء اسمها ياء المخاطبة، يعني تخاطب فيها الواحدة، فنقول لها ايه؟ او انت تخلصين، انت تخلصين، يبقى تخلص، تخلص فعل المضارع تخلص، واتصل به ايه؟ ياء ونون. الياء يقول سميها اصطلاحا ياء المخاطبة، لأن بخاطب فيه الواحدة بس، وما يكونش إلا أوله كده، وما يكونش إلا أوله إيه؟ كده. كان صوته أربعة وده يبقى خمسة. هذه معنى الأفعال الخمسة. أظن واضح. يبقى الأفعال الخمسة اكتبوها. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين وأوله ياء، وتحط رجلة واحد تقول فوق أوله ياء عشان تعرف، عشان عاوزين نعرف زي أم خمسة، تقول الأفعال الخمسة وأوله ياء، مثل على طول كده تقول الزائرون يسافرون، أو الزوار يسافر، لا يسافران، الزائران يسافران، خلوا بالك، الزائران يسافران. المهم عندنا تحط خط تحت يسافران، هتلاقي فعل مضارع متصل فيه ألف اثنين وأوله ياء، ترجع تقول أو أوله تاء وتحط عليها اثنين عشان عاوزين نعرف ازاي هم خمسة. أنتم سوف تسافرون سوف تسافران تسافران الضيفان أنتما تسافران أنتما تسافران أنتما تسافران بقوا كم دلوقتي اثنين بقوا اثنين ترجع تقول أو اتصل به واو الجماعة واو الجماعة وأوله ياء تحط عليها فوق ثلاثة كده أوله ياء مثل لا يناضلون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاه أوله ياء أو تقول أو أوله تاء يبقى أربعة أو أوله تاء حط عليها أربعة أوله تاء أو ترهبون به عدو الله وعدوه ترهبون خلاص هذه أربعة أو اتصل به ياء المخاطبة وده لابد أن يكون أوله تاء عشان يبقوا خمسة خمسة زي ما نقول ايه انت تعودين ترجعين تكتبين تقرئين تسمعين وانت ماشي اي فعل امثله كتير خلاص دلوقتي ادي يبقوا خمسه دول اسمهم الافعال ايه الخمسه دي احنا محتاجين لها دي الخلفيه دي اسمها خلفيه فساد هنعود له دلوقتي كل ما هكلمك اقول لك اذا كان من الافعال فخلاص تعرف الناس باصطلاح بقى معروف يعني مثلا في الكليه اصطلاحات خدتها في الثانوي في الجامعه ما بيشرح نفس المصطلح نفسه بيبني عليه فدي خلاص نبقى عارفين الافعال الخمسه هي ايه فما ننساهاش خلاص اتعرف ودي نمره واحد معلش خد بالمره بالمرة عرفها ولو اني لسه لا عرفنا نفسه ولا جزم انما نكتبها برضه من باب العلم الاول التمييز بنقول الافعال الخمسة ترفع بثبوت النون ولو اني دي قبل اوانها زي بعض وتنصب وتجزم بحذف النون وتنصب وتجزم بحذف النون عيب اقول لك حاجة بقى خدوا بقى ربما يشتبه علي الأمر وأفتكر حاجات من الأفعال الخمسة وهي مش من الأفعال الخمسة إزاي؟ أنا بقول الأفعال الخمسة كل فعل مضارع لابد يكون مضارع له واتصل به واحد من دول ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة خلاص انتهينا منه افرض أن ماضي ماض واتصل به واو جماعة ما فيش من الأفعال الخمسة يبقى ناخد بالنا منه فلما نقول مثلا المصلون ذهبوا الى بيوتهم ذهبوا او اتصلوا يا جماعه مش من الافعال الخمسه نقول الشريكان صدقا فان صدقا وبينا بورك لهما يبقى صدقا بينا ما يكونش من الافعال الخمسه خلوا بالكم من دي طب الامر فعل الامر زي ما فات في البناء يتصل بيه الف اثنين فعل الامر يتصل بيه الف اثنين او واو جماعه او يا مخاطب فنقول ايه اكتب واقرا واسمع واو جماعه اكتبوا واقراوا واسمعوا اركعوا واسجدوا واطيعوا او مثلا كلي واشربي وقري عينا ما تقولش من الافعال الخمسه انتوا تعرفوها ولا تكتبوها يعني تاخدوا بالكم منها عشان حتى لا يشتبه الامر فنقول ليس من الافعال الخمسه ليس من الافعال الخمسه قولك ليس من الافعال الخمسه قولك الشريكان صدقا الشريكان صدقا والشركاء صدقوا اليوم جماعة والجماعة او اتصل بيه الف اثنين والجماعة لأنه فعل ماض. احنا عاوزين يكون مضارع. وليس منه، وليس منه اركعوا واسجدوا واعبدوا تسعدوا جماعة ولا وليس منه اخرج وعلم واسمع وليس منه كلي واشربي وقري عينا. ليه؟ لانه امر، لانه فعل امر. اذا الافعال الخمسه ما تكونش الا فعل مضارع. يعني كل حاجه الحاجات اللي بنشوفها على التلاميذ الصغيرين لما يجي يجاوب يقول من الافعال الخمسه، فطبعا دي فاته. الافعال الخمسه فعل مضارع. طيب خلاص انتهينا من دي وعرفنا اعرابها، خلاص خلصنا. الثاني بقى انا قلت الثاني ايه؟ المعتل والصحيح. مش سبق انا شرحته لكم تقسيم الفعل. هنقول بقى ان الفعل عموما ينقسم الى معتل الاخر والى صحيح الاخر، الى معتل الاخر والى صحيح الاخر. طب شوفوا الدكتور كده، خدوا بالكم معايا، احنا هنجعل نشيل جدول زي جدول. هنقول نمسك الماضي والمضارع والامر، هم اساس بقى. فانا عاوز امثله للماضي معتل الاخر بالالف سعى، وطبعا تكتب ياء لكن الالف المعول عليه النص، ها سين عين ياء لكن معتل الاخر بايه؟ بالالف المعول عليه النص. سعى ودعا ونمى معتل الاخر بالياء رضي ياء لفني ياء ماضي معتل الاخر بالواو لا احفظ منه فيما اعلم الا فعلين ثروة ونبوة. تعرفوا من سبب الزعل ثروة ونبوة هذا الماضي. طيب الامر، الامر اما الخاطب الواحد الامر ده حرف العلة منه بيعجب. فاسعى، يقول اسعى ارضى بما قسم الله لك. لما خاطب واحد ارضى ضد واحدة بس، ادعو الى سبيل ربك بس. فالامر معتل الاخر بالالف ارضى بما قسم الله لك، معتل الاخر بالواو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب مثلا معتل الاخر بالياء امشي، ها امشي القي عصاك، هو من القران اهو القي عصاك. فضلنا المضارع، فضلنا المضارع، مضارع معتل الاخر بالواو يدعو يرجو يسمو، معتل الاخر بالالف يسعى ينهى يحيى، معتل الاخر بالياء يضني. فانا عاوز ايه تكتبوا لي كده زي عندكم، قولوا أمثلة للماضي، أمثلة للماضي، للماضي معتل الآخر، وبعدين نقطتين كده ألف تقول بالألف مثل سعى، وتكتب سعى بالذات عشان ما تقولش المعتل الآخر بالياء، سعى وهدى ودعا. طيب ب معتل الاخر بالياء رضي ياء لقي ياء علي ياء. طيب تقول معتل الجيم معتل الاخر بالواو من يعني ثروة ونهوة، مفيش في اللغة العربية في علمي غير دول ثروة نهوة. طيب ثروة يعني ايه؟ يعني صار من ثراث القوم. ثروة بقى هو الايه؟ رئيس القبيلة، شيخ القبيلة، ها بقى هو الرئيس. يعني ثروة اصبح من ثراث القوم وايه وعيونهم، ها من العلية يعني من المقدمين. ونهوة يعني عقل، ما هو يعني ايه عطلة؟ نأخذ من النهية، والنهية ايه؟ هي العقل. وربنا يقول ان في ذلك الايات اللي قولي النهى يعني لاصحاب العقول، يعني دي بس عشان يعيد استقرار. طيب ترجع من اول السطر بقى، امثلة للمضارع المعتل، امثلة للمضارع المعتل بالواو يدعو يردو يغزو. طيب وللمضارع المعتل بالياء يرمي يسقي يهدي والنجل تهدي الى صراط المستقيم. طيب ومثال، انا قلت الثلاثه مش كده، الالف كمان ومثال المعتل الاخر بالالف يسعى يرضى. ما خلاص تكون عرفت بقى خلاص. ينهى، رايت الذي ينهى عبده. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى. طيب ومثال الامر بقى، وامثله للامر من اول السطر، امثله للامر معتل الاخر بالواو ادعو الى سبيل ربك، بعين واحده بس. طيب ومعتل الاخر بالياء ألقي عصاك، ألقي. طب ومثال معتل الآخر بالألف ارتضي ما قسم الله لك، ارتضي ما قسم الله لك. خلاص هذه هي دي الأدلة، لازم بقى واضح دلوقتي أمثلة. وكنت أنا قلت لكم في أحوال بناء فعل الأمر بالدروس اللي فاتت إن اسعى مبني على حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل عليه، وقلت لكم ادعو مبني على حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل على الواو، وقلت لكم ايه ارمي برضو محتل لآخر بالياء والكسر دليل على الياء. خدتوا بالكم؟ وتقولوا بقى حروف العلة تكون حاطينها، حروف العلة ثلاثة الواو والألف والياء، الواو والألف والياء. كمان خد قاعدة ثانية ان الالف غير الهمزة، الالف ايه غير الهمزة، الالف غير الهمزة. امر ما نقولش الف، ده الف الكتابة بس، لما هي همزة الهمزة تخرج من الحلق، الهمزة من حروف الحلق، تخرج من الحلق، انما الالف هوى، من حروف الهوى. لا مثلا قا لا، وخدتها في التجويد ساد عاش، يعني الالف امتداد للفتحه، ولذلك الالف ما تجيش في الاول ابدا. يعني مثلا اخرج اختي همزه سلام العرب، بس انا اللي اضعها على الف، انما هي همزه وما ننساش دي، في فرق بين الالف وبين الهمزه. فالالف اللي هي حرف عله اخرى ما تجيش في الاول ابدا، اللي هو ممكن تكون في الاول وعدا، الياء يقينا جائزة وهكذا، انما الالف لا يمكن تكون في الاول، لكن اللي بيجي في الاول ده همزة. طيب انتهينا بقى، خلصنا من المعتل الصحيح، فهمناه، فهم دول مقدمتين. وبعدين حديكم فكرة عن انواع الاعراب، عن انواع الاعراب. في الاعراب لفظي او تقديري او محلي. الاعراب عشان نبقى عارفينها بالمره، لازم ثلاث انواع، يعني لفظي او تقديري او محلي. لفظي تقديري محلي. طب حنشوف الايه التقديري ده. التقديري بيكون في المعتل ازاي؟ انا ولو ان لسه الدرس جاي بقول يكتبوا يكتبوا المعلم، يكتبوا من فعل مضارع مرفوع بالضمة، من فعل مضارع ايه مرفوع بالضمة، يكتبوا من فعل مضارع ايه مرفوع بالضمة، يكتب المعلم. لو وضعت مكانها، لو وضعت مكانها يسعى. خلوا بالكم معاي. طب انت بتقول الفعل المضارع لما ما يدخلش عليه لا ناصب ولا جازم يرفع. طب يكتبه مرفوع وبتضمه. طب يسعى برضه مرفوع لان لما يدخل الضمه فين الضمه؟ نقول هنا الضمه مقدره على الالف، ادي معنى اعراب تقديري، لان اللي اخره حرف عله. ها انا عندي قاعده عامه بتقول الفعل المضارع لما ندخلش عليه لا ناصب ولا جازم يرفع زي يكتبه يعلمه، ده مرفوع بالضمه. بالضمه ايه؟ طب هما اللي يسعى فين الضمه؟ فقالوا عشان يعني نبقى ماشيين على وتيره واحده يرفع بضمه مقدره على ايه؟ على الالف، ادي معنى اعراب تقديري. فقالوا عشان يعني نبقى ماشيين على وتيره واحده يرفع بضمه مقدره على ايه؟ على الالف، ادي معنى اعراب تقديري. انتوا برضه فهمتوه؟ ادي معنى اعراب تقديري، فالاعراب التقديري لا يكون الا في المعتل. طيب يرمي ده فعل يرمي، يرمي يهدي، وانك لتهدي الى صراط المستقيم. طب الفعل تهدي لا دخل لا ناصب ولا جازم يبقى مرفوع. طب فين الضمه؟ مقدره على الياء. مقدره على ايه؟ الياء. طيب يرجو، ارجو منك كذا لا دخل لا ناصب ولا جازم مرفوع مقدره على الواو. هذا معنى اعراب تقدير بيكون على المعتل. انتوا فهمتم؟ طيب الاعراب اللفظي اظن واضح، لان انا بقول يكتوب اعراب لفظي لان بنطق اللي بتضمه وتبقى باينه مش مقدره ظاهره، يعني اعراب ظاهر. اعراب لفظي يعني اعراب ظاهر. وكمان مثلا يعلم، يعلم فهو منصوب بفتحه ظاهره. ولسه رح نقول بس احنا ناخد فكره الاول. فاضل بقى البناء، فاضل بقى الاعراب المحلي في المبنيه ما ننساش دي. ازاي؟ هنضرب مثل، هنضرب مثل. انت بتقول المبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه محمد رسول. محمد مبتدا مرفوع بالضمه والضمه عليه. محمد رسول. طب افرض بدل محمد جبت هذا، لفظ هذا رسول، فلفظ هذا مبتدا ولابد يكون مرفوع. طب فين الضمه؟ يقول ده مبني، والمبني زي انا ما شرحت لكم المبني ما يتغيرش. ها المبني ما يتغيرش اخره. طب امال المرفوع نقول برضه مرفوع محلا، يعني في محل المرفوع. ايه يعني هذا رسول؟ هذا مبتدا مبني على السكون، الالف سكون، في محل رفع. يعني ايه في محل رفع؟ يعني لو وضعنا موضعه اسما زي محمد لظهرت عليه الضمه، لو وضعنا عليه اسما معربا لظهرت عليه الضمه. هذا رسول محمد الرسول، ادي معنى اعراب محل. ايه رايكم فهمتوه؟ بس عشان هنحتاج يعني اكتبوها. قولوا الاعراب ثلاثه انواع، يعني ناخد فكره الاول وبعدين هتبقى دي ويانا في كل يوم. الاعراب ثلاثه انواع. إذا كان عندكم كتب النحو تحضروها برضه، اللي هي بتاعت المدارس التحفة الثانية، الحاجات دي صح نبقى نحتاج لها يعني. يعني الكتب اللي هي بتاعت المدارس وكتاب التحفة الثانية والحاجات اللي بتاعت اللي هي بتاعت الخلفيات دي. نعم؟ من؟ شرح ابن عقيل. لا بلاش ابن عقيل دلوقتي. ابن عقيل ما تبدأش فيها إلا بعد ما تاخد المرحلة الأولى دي. ابن عقيل اللي يقدر عليه مش معنى. بس مش شويان ما ينفعناش احنا دلوقتي. بقول ايه دلوقتي؟ احنا في سلمة دلوقتي، احنا طالعين على السلم اللي نطلع بيه الكتب الكبيرة اللي زي ابن عقيل والسجور. بنقول الاعراب ثلاث انواع، لفظي وتقدير، لفظي او ظاهر. لفظي زي كلمة ظاهر، يا رب ظاهر كل ده عشان تعرف اللي انا بقوله ده، عشان لو عرفت ابن عقيل يبقى يعني الحكايه واضحه قدامك قوي. لفظي يعني خريطه عشان تمشي بيها مكتوب، لفظي او ظاهر معنى واحد. النوع الثاني تقديري، النوع الثالث محلي. لو حبينا نوضح انا قلت لك فاهمين. فاذا قلت حتى اكتب وانا اقول لك، فاذا قلت قلت يشرح المعلم، حط خط تحت يشرح، فيشرح اعرابه ظاهر، اعرابه ظاهر وملفوظ به. ليه؟ تقول لان الفعل يشرح تجرد من الناصب والجازم، فهو مرفوع بالضمة والضمة ظاهرة وننطق بها، وننطق بها. فإذا قلت، فإذا قلت المدرس يسعى لخير تلاميذه، يسعى لخير تلاميذه، فهو فعل مضارع ومرفوع لأنه تجرد من الناصب والجازم. فأين الضمة؟ تقول كده، فأين الضمة؟ فين راح فين الضمة؟ تقول بقاله إنها مقدرة على الألف، وهذا معنى أن الإعراب تقديري، وهذا معنى أن الإعراب تقديري. فإذا قلت، إذا قلت محمد رسول، محمد رسول، فمحمد مبتدأ ومرفوع بالضمة الظاهرة، الظاهرة موجودة في كلا الإيدين ظاهرة. فإذا قلت هذا رسول، جيت مطرحة قلت إيه هذا رسول، أعربت لفظ هذا، تقول إيه مبتدأ مبنيا بقى على السكون في محل رفع. وهذا معنى ان الاعراب محلي، محل في محل رفع، يعني لو وضعنا موضعه اسما معربا لظهرت عليه العلامة. خلاص انتهينا من دي، لان دلوقتي تصورنا عشان هنحتاج لها برضه، هنحتاج لدي الاعراب ظاهر او لفظي يعني ملفوظ به، مصطلحات واضحه يعني، او اعراب مقدر انه في حرف الاعراب التقديري في المعتل. يسعى بنقول مرفوع زي يكتبه تمام، بس يكتبه مرفوع بضمه ظاهره، ويسعى مرفوع بضمه مقدره على الالف، يبقى الاعراب هنا تقديري. كل ده هنعوزه. لما نقول محمد رسول، محمد مبتدا مرفوع بالضمه، طب حطيت مطرحه يعني مثلا الرسل، الرسل معصومون، الرسل مبتدا مرفوع بالضمه، جيت مطرح الرسل قلت هؤلاء معصومون، هؤلاء مبني من المبنيات، والمبني على الكسر في محل رفع. يعني لو وضعنا موضعه اسما معربا كانت الايه العلامه تظهر. ودي ايه بهذا ندرك الفرق بين الاعراب اللفظي والاعراب ايه تاني قول تاني فهو مودل الظاهر والمحلي والتقدير في العناصر يعني. نعم ايه هو المعتمد الى صحيح والاعراب الظاهر والتقدير. بس جه خلينا ندخل بقى على الاعراب بسهوله. بس اعراب المضارع هنتكلم بقى على المضارع المعرب، ودي اللي مهم جدا لان المجني بيريحني. انا كشخص بنقرا ومش عاوز حد ينتقدني ولا يرد علي ان اخلي المرفوع منصوب، مالوش عندي حاجة، لان المبني ده انت هؤلاء هتفضل جوه في الامر. ولذلك اما ينطق بالمبني ما هو كده فرقته كده، ده المبني جاي احنا منين اللي عاوز تعليم المعرف. يعني ده اللي بيتغير، انت تقول يكتبوا وانت تقول يكتبها، انت تقول يكتبوا وانت تقول يكتبها، وانت تقول يكتب مثلا يعني انت تقول يسعى، انت تقول يسعى عين واحده بس، وهكذا اللي هو الاعراب. فدلوقتي احنا عندنا اعراب المضارع. انا قلت لكم انواع اعراب المضارع ثلاثه، كتبتم النصب والجزم والرفع، كتبتوها؟ اكتبوها لو ما كتبتوهاش. اعراب المضارع تقول انواع اعراب المضارع ثلاثه، انواع اعراب المضارع ثلاثه، الرفع والنصب والجزم. الرفع والنصب والجزم. يجب ان انا برغي انها تكون حقائق. يعني ان شاء الله بعد ما نخلص المضارع هنخليكم تقرا. يعني يمكن اي كتاب زاد المعاد او اي كتاب تقرا اللي يهمني المضارع نشوف هتنطق فيه ازاي. المضارع هتنطق فيه ازاي؟ يعني يكتبوا ولا يكتبوا ولا يكتب، بناء على القواعد اللي انت عارفها. طب هل تبقى الحاجه عمليه؟ طيب والا في ساعات، يعني انا اعرف واحد مدرس نحو يلا هو مدرس نحو بيدرسه، لكن لما يجي ينطق يلا المهم ان عايزين التطبيق. ان الاعراب بقى ثلاث انواع. نبدا بنص النص، يعني هنبدا بنص المضارع. شوف ذلك اللي نصب المضارع يهمنا الامور الاتيه. طبعا سبب النصب يعني او متى ينصب، اذا دخلت عليه اداه نصب. متى يجزم، اذا دخلت عليه اداه جزم. متى يرفع، اذا لم يدخل عليه لا اداه نصب ولا اداه جزم. دي تحفظها، وان حبيتوا تكتبوها تكتبوها، المهم ان يكون سؤال اخرى. ان المضارع ينصب اذا دخلت عليه اداه نصب، يجزم منطقي يعني يجزم إذا دخلت عليه أداة جزم، يرفع إذا لم يدخل عليه لا أداة نصب ولا أداة جزم. أما اللي يخبروا بقى هتعرفوا حاجة يقولوا عليها العوامل، يعني المؤثرة. ففي عامل لفظي وعامل معنوي. أنا لما أقول مثلا أو مثلا أمرتك أن تبكر، أمرتك أن تحضر، يبقى تحضر ايه اللي خلاها فتحه؟ ايه العامل؟ ان ده اسمه عامل لفظي، اسمه عامل ايه؟ لفظي، عامل لفظي اهو. ان اهو اختلفت بيه. انما افرض ان انا قلت مثلا ايه؟ يحضر الان كثير من الناس، يحضر يحضروا، طب ده مرفوع بالضمه، ايه العامل؟ إيه؟ قولوا العامل ومرعان. العامل، العامل يعني المؤثر. العامل يعني ايه؟ اللي هو انا دلوقتي استنشق. انا دلوقتي لما بقول السماء ممطرة، الشمس مشرقة، وبقول ان الشمس، كأن دخل عامل غيره، ان اسمها عامل، عامل لفظي. العامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. عامل لفظي وعامل معنوي. فمثال العامل اللفظي ان الذي تنصب الفعل المضارع، اسمه عامل بس ملفوظ به. ويقول كمان وان التي تنصب المبتدا والخبر، لان بتلفظ بالعامل منطقي. الثاني بقى العامل المعنوي، العامل المعنوي هو الذي عمل الرفع في المضارع وفي المبتدا، وفي المبتدا. فالذي رفع المضارع هو عامل معنوي، عامل معنوي مش لطف بيد الذهن، وهو تجرده من الناصب والجزم، تجرده ايه من الناصب والجزم. طيب دلوقتي مش انتوا بتقولوا ان المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، محمد صادق. طيب صادق الخبر، ايه اللي رفعه؟ المبتدا. يعني ايه كذاك رفع خبر بالمبتدا؟ يعني قصده اقول محمد صادق، صادق ايه اللي رفعه؟ المبتدا. يعني المبتدا لما دخل رفع الخبر. طب واللي رفع المبتدا ايه؟ الابتداء عامل معنوي، لان الابتداء ده ما كلمتوش بايدك من زي قال عامل في الذهن، خدتوا بالكم. وتقول بقى ومثال العامل المعنوي الابتداء الذي به رفع الخبر، رفع المبتدا. يعني مثال الابتداء العامل المعنوي الذي رفع به المبتدا. طيب ومثال العامل اللفظي الخبر، فإن الذي رفعه هو المبتدا، فإن الذي رفعه هو المبتدا وهو عامل لفظي لأنه موجود ملفوظ فيه. فهمت بقى؟ إذا انتهينا من العامل، عامل لفظي وعامل معنوي. ندخل بقى على المضارع. قلنا إنه إيه؟ إنه إعرابه ثلاث أنواع، نصب والعامل في لفظي، وجزم والعامل في لفظي، ورفع والعامل في لفظي. لفظي معنوي، يعني الرفع العامل في ايه؟ معنوي. خلاص انتهينا من دي. النصب بس لما نيجي نصب المضارع عرفنا خلاص الاسباب، معاني الادوات ومعانيها، الادوات ومعانيها والعلامات، وهنعرف علامات نصب المضارع من بالكم. فنعرف الاول العلامه عشان الكلام عليها قليل. العلامه شوف البالغ، المضارع المنصوب نصب المضارع له علامتين اثنين بس، بس ازاي؟ الفتحه وحذف النون. ازاي؟ لما اقول مثلا ايه كيف قر عينها ولا تحزن، ربنا ما قالش كيف قروا، قال كيف قر، لان كيف من الادوات اللي تنصب المضارع، وعلامه النصب ايه؟ الفتحه. يبقى اذا احدى العلامتين ايه؟ احدى العلامتين ايه؟ الفتحه. في بقى علامه ثانيه هنرجع لورا بقى، الافعال الخمسه، عشان بقول لك الماضي من سبول. الافعال الخمسه انا شرحتها لكم، لو دخلت عليها اداه من ادوات النصب تؤثر في حذف النصب. اذا قلت مثلا ياكلون، هؤلاء ياكلون، يشربون، ينامون، فاذا جبت لن تقول هؤلاء لن ياكلوا، يبقى لن دخلت تسببت في حذف النون. ايه واضح لكم ولا ايه؟ يبقى اذا الافعال الخمسه اللي انت خدتها لما يدخل عليها اداه من ادوات النصب بتعمل ايه؟ يبقى حذف النون هو العلامه. اذا النصب المضارع له علامتين اثنين بس، اما الفتحه واما ايه؟ واما ايه؟ حذف ايه؟ النون. فهناخد العلامات الاول، نقول ايه؟ لنصب المضارع علامتان. الأول العلامات، لنصب المضارع علامتان، علامتان. الأولى الفتحة، الأولى الفتحة. أو زي مثلا خلقني الله لأعبده، لأعبده، لأعبده دي تحط تحتها طرف اللام دي من أدوات النصب، وأعبده فعل مضارع منصوب بالفتحة روح لأعبده. وبرضو كيف قرر عينه، ها؟ طيب العلامة الثانية حذف النون، حذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة مثل يجب أن تبادروا، أو أن تبادروا، أصلا تبادرون، أن تبادروا إلى الصلاة، أو تقول مثلا صحيح لكي لا تأتوا على ما فاتكم، أصلا تأتون، لكي لا تأتوا على ما فاتكم. وكمان نعم لا لا لا لا بلاش منها في الجيش، انا هذا على النص يعني، لا حكاية العصر خليها بعدين، انتوا واخدين بالكم اخوانا؟ يبقى اذا العوامل، لا لسه عوامل النص، انا بتكلم على العلامه، يعني علامتين اثنين، اذا كان من الافعال الخمسه يبقى حذف النون، والقرآن من أوله لك علامة النص بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، والفتحة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، فهو واضح يعني انتهينا من العلامات. فأي فعل مضارع يجين ودخلت عليه أداة من أدوات النص اللي أنا هحفظها، والله إذا كان مش من الأفعال الخمسة هنقول بالفتحة، إذا كان من الأفعال الخمسة شيل النون، فتبقى سهلة عليه في النطق يعني، يعني عيب لما الراجل يتكلم ويقول إيه، يعني ما يصحش أقول لكم يجب أن تبادرون إلى إلى إلى صلاة الفجر، يجب أن تطيعون، يبقى خطأ، أمال أنا أعمل إيه؟ حذفت النون. طيب، إيه الأدوات بقى؟ يعني يبقى قبلنا الأدوات ومعانيها. الأدوات إخواننا يعني الأدوات، خذوا بالك عاوز اديكم فكرة، الأدوات أولا أن ولن وإذا وكي ولام التعليل، دول يعني مفهومش كلام، أن ولن وكي وإذا ولام، ولام اسمها لام التعليل، عاوز اديكم فكرة يعني. أن دي تخصص المضارع للمستقبل، أنا سبق في أول درس قلت لكم إن المضارع صالح للحال والاستقبال، فإذا قلت يحضر الضيف الآن بلاش آن، لما نقول يحضر الضيف فالفعل صالح لأن يكون حضور الآن أو في المستقبل بطبيعة المضارع. في أدوات بتدخل تخصصاته للمستقبل، يبقى للمستقبل وبس، وفي أدوات تخصصاته للحال، فأن تخصصاته للمستقبل، هذه الحكاية، يبقى أن تدخل عن مضارع تخصصاته للإيه؟ للمستقبل، وفي بقى حاجة ثانية للاستقبال والنصب، يبقى أن إذا عرفنا عنها إنها تنصب ده من جهة تأثيرها اللفظي، لها تأثير معنوي انها تمحض المضارع للمستقبل، للمستقبل بس. في بقى مصدري بس في بلاش منها دلوقتي، يعني نقولها لكم بعدين، لما تيجي تفكر عن المصدر والمصدر المؤول والمصدر الصريح خليها بعدين دي. فهنعرف ان اللي نعرفه الان هم يقولوا الان حرف مصدرية ونصب واستقبال. انت عرفت معنى نصب وعرفت معنى استقبال، انخدت مصدرية مؤقت دلوقتي وبعدين لغاية ما تسمى مدرسة حاجة، يعني صح الواحد ياخد المعلومة مش فاهمها وبعدين سابقة تبقى سهلة، يبقى لي أن وقالوا هي الحكاية، يعني لما تبص في الكتب الكبيرة اللي هي الأم. طيب انتهينا من أن. طيب ولن لن تفيد النفي في المستقبل، ولذلك تقول ايه؟ لم اسافر الى فرنسا ولن اسافر. يبقى لم اسافر ما سافرتش قبل كده، انه بعد كده مش هسافر ابدا بالنسبه للحاجات اللي بيقول عليها، يقول هناك رزق وشر مش رايح. يبقى لم تمشي ما مضى ولم تمشي ما استقبل. المهم احنا بلان دي وتنصر. يبقى لن حرف نفي طبعا من ادوات النفي دي معروف، ونصب يعني تنصب المضارع، واستقبال تخلي المضارع مخصص للاستقبال تنفي الحصول في المستقبل. ادي ايه؟ ادي لن. كان للتعليم، كان ايه؟ للتعليم. او جئت دخلت هنا كي اصلي ياه، فهو للتعليم ايه؟ يعني تدل على ان ما بعدها تعليل لما قبلها. دخلت دخولي ايه؟ حل الدخول ايه؟ كي اصلي ياه، لما تجي التعليم خلاص. يبقى ان ولن وكي. فيه اذا اذا كنت انت بتكلمني وانا رديت عليك بإذا، زي مثلا زي ما تقول لصاحبك سأزورك، اقوم ان اقول لك ايه؟ اذا احضر لك الاصدقاء ليقابلوك. اذا احضر، يبقى اذا من الادوات اللي ايه؟ اللي تنصب المضارع مره. يبقى ان ولن وكي واذا. اللام بقى عاوز تعرفهم ان اللام اللي تنصب المضارع من ضمن معانيها التعليم، من ضمن معانيها التعليم، جئت هنا لاصلي، لبست الثوب الجديد لاسافر، ذهبت الى الطبيب لأعالج. فاللام من ضمن معانيها فن التعليم، لها معنى اخر غير التعليم، لها معنى اخر غير التعليم. ازاي؟ احنا في ساعات في تعبيرنا افرض ان احنا بنحارب والعدو دخل علينا وموتنا، فاحنا لما نيجي نعبر عن هذا دخل العدو بلادنا ليه؟ ليضربنا ليهزمنا كده. يبقى ايه التعليم في دخوله عشان يضربنا؟ يبقى نعمل التعليم. لا، انا المره دي بدل ما اقول دخل العدو ليضربنا، دخل العدو ليدفن في ارضنا، دخل العدو ليدفن في ارضنا. هل هو لما دخل كان قصده اندفن؟ بس جيت ما لعب، يعني هو دخل عشان يضربنا فكانت النتيجه انه اندفن، فيسموها لام العاقبه، يسموها لام ايه؟ العاقبه، تدل على النهايه والنتيجه. هات انت فاكر الايه لما ايه؟ ليكون فرجعنا الى ليكون لهم عدوا وحزنا. ايه ما ايه؟ لا انا ايه؟ ليكون لهم فلتقطه. بص انتوا عارفين حكايه موسى، ده موسى محطوط في التابوت ورميته عشان تنجيه من فرعون، يقوم يروح لفرعون، التقطه اهل فرعون، كان المفروض ليقتلوه ليذبحوه كده ولا ايه؟ او ليتخذوه ولدا. اللي من الايه بيقول ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه قالوا هو يبقى عين لنا، لكن كانت النتيجه انه كان عدوا لهم، فاسمها لام العاقبه. الفعل المضارع بعدها يدل على خلاف مقصود المتكلم، زي لما اقول لك دخل العدو، العدو جاي عشان يهزمنا ويضربنا، اسرائيل دخلت تضربنا ودخلت عندنا فدخلناها هنا، وهم يقول دخل العدو أرضنا ليدفن فيه، اسمها لام العدو، ما لام ايه؟ ودون في الضرب. في ثلاثة يعني لها أربع دلالات، اسمها لام للجحود، يسموها لام الجحود اصطلاح. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، قبلها ما كان ولم يكن، يعني زي ما قلت ايه، ما كان الله ليضيعنا ونحن معتمدون عليه، احنا معتمدين على الله، فمش من سنة ربنا ليضيعنا ابدا، ما كان الله ليضيعنا ونحن معتمدون عليه. ما كان هذا ليرتب في الامتحان وهو مجتهد، او لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ما كان الله ليذر. فاللام اللي دخل على المضارع اذا كانت وقع بعد ما كان المنفي او لم يكن المنفي، يعني بعد كون المنفي، اسمها لام الجحود، اسمها لام ايه؟ الجحود. ودين صفر الرابعه بقى، الرابعه اللي هي بمعنى ان، او يعني يريد الله ايه لايه، يريد الله ايه لايه، الايه ايه ليهديكم. ايوه نعم، يريد الله ليبين، كده يريد الله ليبين، يعني ان يبين، يعني باللام هنا بمعنى ان مش بمعنى التعليل، لا بمعنى ان يريد الله ان يبين، يريد الله ليبين لك. ادي ان، ادي دلالة الله، ادي دلالة ايه؟ اللام. يبقى اللام التي تنصب المضارع احنا بنقول العيال في المدرسة لام التعليل بنسميها لغة، انما لا، هي لها اربع دلالات. طيب يبقى عرفنا ان، وعرفنا لم، وعرفنا كيف، وعرفنا اذا، وعرفنا ايه؟ لا اللام التي اشتهرت انها لام التعليل، يردها التعليل، يردها العاقبه النتيجه، يردها الجحود، يردها ان تكون بمعنى ثاني. هذه الدلالات. في بقى ادوات ثانيه بس لا كلام لوحدها، في ادوات ثانيه دي مش عاوزه شروط، دي مش عاوزه ايه؟ شروط، تنصب المضارع من غير شروط. في اداتين، في اداتين يا اخوانا ينصبوا المضارع بس بشروط، هذول اللي هنخليهم لوحده، اللي هم واو المعيه وفاء السببيه، دول يعني يؤثروا في نصب المضارع، وحابب افهمك ان شاء الله من الذهبيين عندكم استعداد، يعني واو المعيه وفاء السببيه ينصبوا المضارع بس بشروط، عشان كده هنبحثها، فانت هتكتبوا دلوقتي تقولوا ايه؟ تقولوا ها؟ وحتى يلا استعلم، وحتى ايضا تنصب المضارع، وذاكر حتى يخلو عن فجرين. ها؟ طيب تقولوا بقى ده هنقدمهم بقى للدرس اللي جاي اللي هم الوفاء السببية وهو المعنى. تقولوا بقى ايه؟ لو كنت اتفق لنا حاجة تاني كمان قولوا بقى. قولوا بقى الأدوات التي تنصب المضارع، الأدوات التي تنصب المضارع ومعانيها، يعني هنعرف ونعرف المعاني ومعانيها، الأدوات التي تنصب المضارع ومعانيها. قول بقى واحد أن، أن ها أن، وهي قولوا بعدين بنفرد إن شاء الله ونقلب بعدين، احفظها دلوقتي كده طبعا، وهي حرف مصدري، حرف مصدري ونصب واستقبال. وعرفنا ايه؟ نصب تنصب، استقبال لها تأثير لفظي، لا تأثير معنوي، ومصدري بيأجلها شوية، في حاجة اسمها المصدر المعول بعدين إن شاء الله، مش يمكن تعرفه إلا إذا عرفت المصدر. يلا نطلق أي الكلام عليها بعدين. المنصب والكتابة عن المسؤول المنصب. طيب دي ايه؟ دي اسأل دي؟ طيب ايوه هو مصدرين يعني تقول بقى ايه تخصص المضارع للحصول في المستقبل يعني ادوات تخصصه ودي كانت مقررة برضه في المدارس زمان معاني الادوات ان هي تخلي الفعل المستقبل بس بينما المضارع دي لو شفته لوحده يدل على الحاجة الاستقبال صالح ليه وليه امال ايه اللي بيخصص ادوات في ادوات ترجعه للماضي وتخليه يرجع الماضي زمان الى وفي ادوات تخليه للمستقبل بس وفي ادوات تخليه للحياه مضارع يعني فدي تخصصه للمستقبل طيب اثنين لن وهي حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال بس انت ما بتجي على الامثله دلوقتي او خليها في الاخر الجمل اللي دايما بتفهمها يعني ما تقرا في الكتب هتلاقي لن حرف نفي ونصب واستقبال يعني استقبال برضه من الادوات اللي خصصت المضارع للمستقبل خلصته للمستقبل بس مع النفي يعني تم في الحصول في المستقبل ام لن وبعدين ثلاثه كيف وهي تفيد التعليم تفيد التعليم كي دي لها الدكتور نسيت اقول لكم ان كي لها صور ها كي لها صور يقول دخلت كي اصليا يقول دخلت لكي اصليا وفي البلد دخلت كي اصليا وتقول دخلت لكي اصلي لك الدين خد بالكم ولذلك تقول وقد تثبتها اللام يعني يصح ان تثبتها اللام او وقد تثبتها اللام او مثل جئت كي اصلي وجئت لكي اصلي يصح تحليل الاعراب تخليه بعدين انت اقول بكي او كي طيب دلوقتي احنا وصلنا لغاية ايه كي اللي تفيد التعليم وهي بيان السبب ان ولن وكي اذا الرقم يبقى كام عشان تبقى عارف العدد اربعة اذا وهي حرف جزاء واستقبال دي لابد تعرف مثال ده تقول لي سأزورك سأجيبك قائلا إذا أكرمك إذا أذبح لك أو إذا أحضر لك الأصدقاء فلان ها طيب يعني هي جزاء يعني إذا عشان تنصح تيجي في مقام المقابل يعني تعزلني اذا اكرمك اذا ازورك ها وهكذا تكرمني اذا اكرمك وانا اذا اكرمك وهكذا طيب وفي لها تفصيل بس بلاش منه دلوقتي اذا اكرمك طيب بعد كده بقى ايوه في انا قلت اللام اللام ده اللام الرقم كام قلت اللام اللام اللام تقول اللام ولها اربعة ظلالات اللام ولها اربعة ظلالات الف ما جاش تقول واحد واثنين تقول الف هنا الحقوق كده والقوانين ونظامها الف تقول ايه التعليم دخلت لأصلي واضح أظن دخلت المسجد لأصلي دي التعليم ده التعليم ب الجحود اسمها لام الجحود والإنكار ساعات يقول لام الجحود والنكران أو الإنكار لو أبدا وتكون بعد ما كان المنفية ولم يكن المنفية مثل لم يكن الله ليغفر لهم. يغفر لهم دي اسمها هي لام ناصبه بس التعليل يقول اسمها لام الجحود لان ما بتبينش السبب. لم يكن الله ليغفر لهم.